الوصية 17 تقول: لا تفضل زوجتك وأولادك عليهما، واطلب رضاهما قبل كل شيء، فرضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. موضوع خطير جدا، الوالدين قبل الزوجة والأولاد، لأن رضى الله في رضا الوالدين مو في رضا الزوجة والأولاد، فعليك أن تتصيد أولويات الاستثمار. هذا لا يعني أن لا أعطي الزوجة والأولاد حقوقهم، الإنسان المسلم متزن، ودائما وسبب الانطلاقة الدائمة للمسلم اتزانه، فكون الإنسان يتزن ويتقدم بخطوات ثابتة على الصراط المستقيم إلى هدفه المنشود، معناه إنسان يتقدم بين جميع الدوائر الملتزم نحوها، من بينها اتزانه مع والدي ومع زوجته وأولاده. الوصية 18: لا تجلس في مكان أعلى منهما ولا تمشي أمامهما. أيضا هذه مهم جدا النقطة هذه، إن إحنا نشوف، قد نشوف الولد بار بوالده أو والدته، ولكن لا يحرص بأنها تكون تمشي قبله، ويحرص أن نوع من التأدب واللياقة الحضارية حتى في شكل المسلم. قد يكون هذا الولد بار وينفق، ولكن الإسلام يقول انتبه، شكلك أيضا لابد أن يكون بار. الجمال في الإسلام جوهر ومظهر، ولذلك كان الإسلام دين الكمال، لأنه دين الجمال الجوهري والجمال المظهري. فهنا يأتي البر ليقول له: عليك أن تتجمل وأن تتبر والديك. طبعا التجمل هذا تجملا اجتماعيا، تجملا اجتماعيا أنيقا. أيضا الوصية 19: لا تتكبر من الانتساب إلى أبيك ولو كنت موظفا كبيرا، واحذر أن تنكر معروفهما أو تؤذيهما ولو بكلمة واحدة. لأن ساعات الأب يكون فقير جدا، وأمي والوالدة كذلك، وهو رب العالمين من عليه في علم ومنصب إلى آخره، قد يستحي من والديه، وهذا قمة العق أن يستحي ذلك الإنسان أن ينتسب إلى أبيه. والرسول صلى الله عليه وسلم دخله في دائرة الكفر والعياذ بالله. أيضا الوصية رقم 20: لا تبخل بالنفقة على والديك حتى يشكواك، فهذا عار عليك وسترى ذلك من أولادك، فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. نعتقد مو من اللياقة المنطقية أو المحاكمة العقلية للولد بأن يترك والداه من غير نفقة، يحتاجان الوالدان إلى أن يطلبوا من الغرباء، يعني يبتعد الولد عن هذه المهمة. مو من المنطق، حتى لو ابتعدنا عن الدين، مو من المنطق أن الولد يترك الإنفاق على الوالدين. الوصية 21: أكثر من زيارة والديك وتقديم الهدايا لهما، واشكرهما على تربيتك وتعبهما عليك، واعتبر بأولادك وما تقاسيه معهم. شوف أنا بقول لما وصلنا لهالنقطة هذه، ترى الهدية قد تكون وردة، وقد تكون يعني دنانير بسيطة جدا، لكن شوف كم من الرضا اللي يمكن إنسان يتصيده بإسعاد الوالدين. رضا الوالدين ثم رضا الرب، وإذا الله رضا خلص يعني الإنسان حصل على النجاح في الدارين. النقطة اللطيفة اللي لازم نعلمها أولادنا، ممكن يأتي ولد ويقول الأمة، قد تكون هذه واقع أن بعض سلبيات التربية، أنت ضربتيني أكثر من اللازم، أنت عقدتيني، أنت سبب فشلي، أنت أنت أنت أنت. ويأتي طفل آخر يكون عنده نفس المشاعر، يقول لها مثلا: والله جزاك الله خير، ربيتيني وأنا وين ما أروح مميز، وتربيتي رائعة، والفضل لله ثم لك. إيش كثر ممكن يتصيد من استثمارات لذاته في الدارين؟ ترى هي كلمات، أو بمعنى آخر فن صياغة الكلمة. البر يساوي فن صياغة الكلمة. ممكن الإنسان يتصيد الكثير من الربحية، وفي الواقع صيد للربحية. فن صياغة الكلمة ماذا تعني؟ تعني صيد للربحية. للربحية أين؟ في الدارين، في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة يمكن تدخل إن تحصل على رضا الرب من كلمتين، من كلمة، من فن صياغة الكلمة. أنت أحسن أم في العالم، لقد أحسنت تربيتي، أنت تاج راسي، أنت ملكة قلبي. ترى كلمات معناها لا تكلف شيئا، كلمات بسيطة لكنها فن، فيها فن وإبداع في صياغة الكلمة. لماذا؟ بهدف إدخال السرور على الوالدين. لماذا؟ مرة أخرى لمرضات الرب، لرب جل وعلا. إذن إثارة الأسئلة، كل ما كان عندنا قدرة على إثارة الأسئلة للذات، كل ما حصلنا على وضوح رؤية في اتخاذ المسار الصحيح. الوصية 22 تقول: أحق الناس بالإكرام أمك، أمك ثم أبوك، وأعلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات. طبعا الحديث الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم، فالزمها فإن الجنة عند رجلها. فإذا صور الإنسان لما يعني يترك الخيال لعقله ويقول لنفسه الجنة الجنة عند رجل أمي، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذه الربحية في سرمد. فالإنسان عندما يطلق لنفسه خيال الجنة الموعودة وعند رجل هذه الأم بنيل رضاها في الطاعات بالبعد والبعد عن المعصية، إذن هذا يحثنا أن احنا نقوم بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع، مهما استطعنا لن نوفي حق الوالدين. يعني قدرتنا كطاقة إنسانية لا نستطيع أن نوفي حقوقهما. يعني زفرة واحدة من زفرات الولادة، لأن لو إحنا خدمنا أمنا كل حياتنا ما توفي هذه الزفرة. إذن مهم جدا أن كل ما أطلقت لخيالي العنان بأن أتخيل هذه الجنة العظيمة وأنا تحت أو عند رجل هذه الأم، ما في شك هذا نوع من الحافز الترغيبي لبر الوالدين. أيضا الوصية 23، احذر عقوق الوالدين وغضبهما فتشقى في الدنيا والآخرة وسيعاملك أولادك بمثل ما تعامل به والديك. لأن هذه أيضا نقطة مهمة جدا، الخيال اللطيف ممكن أن يواكبه خيال قبيح للترهيب. إذن هي عملية مرة ترهيب خيالي ومرة ترغيب خيالي. في المرة الأولى ترغيب خيالي عندما الإنسان يشعر في أن الجنة عند رجل الأم، والترهيب الخيالي متى؟ عندما يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، هذه الجنة الجميلة لا يدخلها عاق وغضب الرب من غضب الوالدين. الأدب أو الوصية 24 تقول إذا طلبت شيئا من والديك فتلطف بهما واشكرهما إن أعطياك واعذرهما إن منعاك ولا تكثر طلباتك لئلا تزعجهما. احنا دائما نشوف أن أولادنا عملية الإزعاج في الطلبات المستمرة، إذن هي الإنسان بين الشكر والالتماس العذر. إذن الإنسان البار، ما هي حدود الإنسان البار؟ الإنسان البار بين حدي الشكر والتماس العذر. نعم. لماذا؟ الشكر في العطية. طيب. صح؟ والتماس العذر في المنع. لو البعض يزعل ما عطوني، يلتمس العذر لهما. أنت تنظر إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما أنت تجادلهم وتقول لهم أنتوا غلطانين وحرمتوني وما منعتوني، اشتخلت الإزعاج على قلبهما. قد هم يرون رأي آخر أن إعطائهم للأخ المحتاج أو كثير العيال وأنت مو محتاج، إنما أنت ما تلتمس العذر لهما فتدخل في العقم غير ما تشعر. أو يريدون تأييد شيء معين منايف في نفسية الطفل أن ممنوع التبذير أو ما إلى ذلك أو ما إلى ذلك، هل من حق هذا الطفل علي أن أوضح له هذا الأمر؟ لازم، لأن بس ننتبه أن إحنا قلنا أن الإنسان المسلم العامل إنسان متزن. الاتزان يعني مو أنه هو والد معناها يظلم أولاده، يعني الظلم منهي عنه، وبالتالي إن الله يأمر بالعدل. ماذا يعطي الوالد أو لولده؟ يعطي حب وانضباط عادل وقدوة، هذا ما يعطي ترى التربية. أو لو إحنا وضعنا التربية المثالية للأولاد في الواقع هي حب زائد انضباط زائد عدل وقدوة. يبقى أربع أشياء، حب نحب أولادنا وانضباط بتعليمهم للبر زائد عدل بينهم، لأن من غير العدل مصيبة، لأن الأب الغير عادل معناها يحكم على عائلته بالانشقاق في المستقبل. فالعدل يعطي انسجام بين الأخوان. أربعة، قدوة رائعة. من أين مستقى؟ من أين؟ من السقف التربوي الأمثل الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع لوصايا الشيخ عبد الله بن جار الله، فيقول لنا إذا أصبحت قادرا على كسب الرزق فاعمل وساعد والديك فأنت ومالك لأبيك أيضا. والوصية 26 تقول إن لوالديك عليك حقا ولزوجتك عليك حقا ولأولادك عليك حقا ولإخوتك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه وحاول التوفيق بين هذه الحقوق إن اختلفت وقدم لهم الهدايا سرا وجهرا وتهادوا تحابوا تذهب الشحناء. إذن هي عملية توازن واتزان. وأيضا الوصية 27 وإذا اختصم أبواك مع زوجتك فكن حكيما وافهم زوجتك أنك معها وإن كان الحق لها وأنك مضطر لترضي والديك. منتهى الحكمة. جميل. الأدب 28 إذا اختلفت مع والديك في الزواج والطلاق فاحتكموا إلى الشرع فهو خير عون لكم. هذه أيضا تكلمنا عنها في دروس السابقة، نقطة تفصيلية مهمة جدا. الأدب أو الوصية 29 تقول دعاء الوالدين مستجاب فاحرص، نعم فاحرص على أن يدعوا لك بالخير واحذر دعائهم عليك بالشر، لأن دعوة الوالدين مستجابة. إذن علينا أن نستثمر هذه الدعوة في مساحات الخير وليس في مساحات الشر. نعم. الوصية 30 تقول: تؤدب مع الناس، فمن سب الناس سبوه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الكبائر شتم الرجل والديه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. النقطة وين؟ النقطة إن هذا يعلمني ماذا؟ يعلمني هذا الأدب، يعلمني الخلق الحسن مع الناس. وما هو ثمرة الخلق الحسن؟ أو التعامل الجيد، اللي هو الألفة. ثمر الخلق الألفة بين الناس. إذن شوفوا نتيجة البر، ماذا يعطيني نتيجة البر؟ نتيجة البر أعطاني علاقة طيبة مع الناس. مع الناس النتيجة النهائية لعملية البر، الإنسان هذا البار إنسان أقدر على الإنتاج، أقدر على الإنتاج لأنه أقدر على علاقة إنسانية أفضل مع أخيه الإنسان. الوصية الأخيرة: زر والديك في حياتهما وبعد موتهما، وتصدق عنهما، وأكثر من الدعاء لهما قائلا: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نقول مع بعض: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.